الحمد لله رب العالمين، ثمر عباده المؤمنين التآلف والتعاون والبر والإحسان. أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد والثناء. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه وامتثلوا أوامره ولا تعصوه، واذكروه ولا تنسوه، واشكروه ولا تكفروه. فقد قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المسلمون، رسالة الإسلام التي بعث بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة اجتماعية تصل الخلق بالدين والعبادة بالحياة، وتعمل جاهدة لتوفير حياة آمنة كريمة مطمئنة، شعارها الحب والإيمان والتراحم والتواب والإخاء والتواصل والتعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان، والاعتصام بكتاب الله والتمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده المؤمنين إلى الألفة والوحدة، وينهاهم عن الشتات والفرقة، ويذكرهم بنعمته عليهم. فهو سبحانه الذي جمع بين قلوبهم على الرحمة والمودة. وقد نزلت هذه الآية في شأن الأوس والخزرج لأنه كانت بينهم في الجاهلية حروب كثيرة، وكانت بينهم ثارات وعداوات وإحن وفتن وكراهية وبغضاء. فلما جاء الإسلام جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا متحابين، وفي ذات الله متواصلين، وعلى البر والتقوى متعاونين. جمع رسول الله شمله ورأب صدعه، نبههم من رقدتهم وأيقظهم من غفوتهم، هداهم من الضلال وعلمهم من الجهال، دفعهم إلى التطلع النبيل والتوثب الكريم، ووصل بهم إلى اليقين، وهداهم إلى صراط مستقيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد خلق الله الناس جميعهم من أصل واحد، فهم متساوون في النشأة والمنبت، ومتساوون في الحقوق والواجبات، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والمجتمع الإسلامي يقوم على أساس متين من الصلة والتضارب، فلا تقاطع ولا نزاع ولا تفرق ولا شقاق ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية ولا شحناء، إنما هو مجتمع الحب الذي دعا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم معلما وناصحا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كمال الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ودولة الإسلام في أول عهدها قامت على الحب والإخاء والإيثار، وبهذا الحب جمع الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار وأقام دولة الإسلام، فاستحقوا من الله البشرى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن فضل الله علينا أن جعل شعار أمتنا كلمة التوحيد، فالله سبحانه وتعالى واحد، والرسول واحد، والقرآن واحد، والقبلة واحدة، والأمة واحدة، تلتقي في عبادة الله، وتستقيم على طاعة الله، وتجتمع على تقوى الله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجعل الله الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا لا ليتناكروا، وليأتلفوا لا ليختلفوا، وليتحابوا لا ليتحاسدوا، وليجتمعوا لا ليتفرقوا. والله يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك حين أطلت العصبية برأسها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جمع رسول الله الناس وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به أمر الجاهلية عنكم وألف بين قلوبكم. وحين سمع أن رجلا قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء، قال له أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وحين فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقف يخطب في الناس خطبة القائد المنتصر: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد، كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم قال: يا معشر قريش، فاشرأبت الأعناق وزاغت الأبصار وويفت الصدور وهلعت القلوب، ثم عبرت البشرى سريعا كغيث من السماء على لسان رسول الله: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووحدة الصف وجمع الشمل واختلاف القلوب والمشاعر والأحاسيس واختلاف النفوس والصدور على قلب رجل واحد من أوثق عرى الإيمان وجميل خصال الإسلام. ولذلك علم رسول الله أصحابه أن يكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا في كل شيء، فكانوا إذا نزلوا في منزل وكانوا في سفر تفرقوا في الشعاب والأودية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا من الشيطان، يد الله مع الجماعة. وحين تقوم العلاقة بين البشر على دعائم الحب المشترك، لا تجد منهم إلا حبا نافعا وودا شائعا. يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه، والمرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول للرجل الذي سأله: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، غير أني عشت أحب الله ورسوله. قال له: أبشر فأنت مع من أحببت يوم القيامة. الله يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ويدعونا صلى الله عليه وسلم إلى التآلف وإلى التقارب وإلى الإخاء والتواصل والتضامن ومشاركة الناس في أفراحهم وفي أحزانهم والتيسير عليهم وقضاء حوائجهم. فيقول في جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويكون أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جزعا، وفي رواية أو تطرد عنه جوعا. ويكون صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. ويكون تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. ويقول: إن الله خلق خلقا لقضاء حوائج الناس، يفزع إليهم الناس في قضاء حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. حتى الكلمة الطيبة تقولها لغيرك تسعده بها تحفظ لك عند الله، حتى قضاء الحاجة، حتى التيسير، حتى الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أدخل مسلم على مسلم سرورا إلا خلق الله له من هذا السرور ملكا يعبد الله ويوحده. فإذا صار العبد في قبره رأى من ينير له قبره ويوسع له قبره ويؤانسه في وحشته، فيقول له: من أنت؟ يقول: أنا السرور الذي أدخلته على قلب فلان في يوم كذا، أنا الفرح الذي فرحت به نفس فلان في يوم كذا، خلقني الله لك، اليوم أؤانس وحشتك وألقنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأشفع لك عند ربك وأريك منزلك من الجنة. وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلى الخير وتحث على النجدة والوفاء، وتوثق علاقة المسلم بأخيه المسلم، وتوثق علاقة المسلم بأسرته وأهله ومجتمعه ووطنه، كالإصلاح بين الناس وزيارة المريض وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وبر الوالدين وصلة الرحم والعطاء والجود والكرم والسخاء، كذلك زيارة المريض، وكذلك جميع الخيرات التي أمر الله بها وقال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أصلح بين الناس أصلح الله أمره وكتب له بكل كلمة تكلم بها عتق رقبة ورجع مغفورا له ما تقدم من ذنبه. مجرد أن تصلح بكلمة طيبة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان كلها، فيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ويقول: من زار مريضا أرصد الله له ملكا يقول له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ويقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات يوم القيامة ويشرف به البنيان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وتحلم على من جهل عليك. والله يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدر لا يرضى وإن الذنب لا ينسى وإن الديان لا يموت، أعمل ما شئت كما تدين تدان. وعنه أيضا أنه قال: كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأستغفر الله العظيم لي ولك.